يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو الأولى لطالب العلم، أن يحفظ القرآن أم أن يطلب العلم أم يجمع بينهما؟ يجمع بينهما، وحفظ القرآن يعين على طلب العلم. نعم.